في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تجب على كل مسلم، وإنما تجب على من بلغ المال الزكوي عنده النصاب، وإلا كثير من المسلمين فقراء ما تبلغ أو ما يكون عندهم أموال تبلغ النصاب فيزكونها أو تكون الزكاة فريضة عليهم. فالزكاة ليست فريضة على كل مسلم، وإنما هي فريضة على الأغنياء الذين عندهم أموال زائدة عن حاجاتهم بلغت النصاب، كما سيأتي بيانه في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، فيتحقق فيها الخير العظيم للأغنياء، ويتحقق أيضا فيها الخير العظيم للفقراء، وأيضا يتحقق الخير للمجتمع الذي تخرج فيه الزكاة وتبذل من الأغنياء طيبة بها أنفسهم، لأن هذا يحقق التكافل والتعاون والتحاب إلى غير ذلك من مقاصد الشريعة العظيمة. فيها مصلحة للغني، لأنها نماء لماله، نماء لماله، ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. الصدقة من حيث ظاهر الأمر هي نقص في المال، لما يؤخذ مثلا من المليون مثلا 25,000، هذا نقص في هذا المال، لكنه نقص في الكم وليس في الكيف، نقص في الكم عدد المال الذي عنده، لكن ليس نقصا في الكيف، بل هو بركة، بركة في المال عظيمة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. وقد قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذا معنى لا بد أن ينتبه له من بلغ ماله النصاب، أن إخراجه للزكاة ليس نقصا في ماله، بل بركة فيه وفتحا لأبواب بركة يزيد بها المال ويخلفه الله عنه خيرا عظيما، والله جل وعلا خير الرازقين. وينتبه في هذا المقام، وقد جاء في سياق آيات تتعلق بهذا، قول الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر. عندما يريد الإنسان يخرج زكاة ماله يأتي الشيطان ويقول لها: كم الرصيد، وإذا أخذت منه كذا نقص كذا، ويبدأ معه في حسابات فيخوفه الفقر ونقص المال وقلته وذهابه، حتى يورط المرء في ترك الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. فينبغي أن يعلم المسلم أن الزكاة نماء في المال وليس نقصا، وبركة في المال، وطهرة للمزكي، طهرة للمزكي، تطهير لنفسه، ففيها خيرات عظيمة وبركات عميمة. أورد رحمه الله تعالى أول ما ذكر في الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. معاذ بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، قيل في الثامنة السنة الثامنة وقيل في التاسعة وقيل في العاشرة وبقي هناك وجاء بعد موت النبي صلوات الله وسلامه عليه. بعثه إلى اليمن معلما وداعيا إلى الله وقاضيا بين الناس يحمل رسالات عظيمة بعثه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعاذ رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن بعثه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ثم أعطاه توصيات ونصائح مهمة لكل من ذهب إلى منطقة ما من المناطق للدعوة وتعليم الناس للخير وتعليم الناس الخير. ينبغي أن يقف مع هذه الوصايا العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه، وهي في جملتها أولا الوصية بمراعاة الأولويات في الدعوة، يعرف من خلال هذه الوصايا بما يبدأ فهذه من الأمور المهمة في الدعوة إلى الله أن يعرف الأولويات وبما يبدأ في دعوته إلى الله وما هي الأسس التي تقوم عليها الدعوة. والأمر الثاني أن يكون على علم بأحوال من سيذهب إليهم، وهذه مهمة جدا، ما هي أحوالهم عموما إن كانوا أهل ديانات، ما هي دياناتهم وما هي الشبهات التي تثور عندهم، ما هي العقائد التي يعتقدونها، أيضا حالهم من حيث الأخلاق، هل هم أهل غلظة أو أهل رفق إلى غير ذلك. لا بد أن يكون على معرفة بمن سيأتي إليهم، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث أن يتعامل معهم بمعاملة كلها عدل وإنصاف فلا يظلم، يكون عدلا منصفا في تعامله مع هؤلاء. هذه أسس عظيمة اشتمل عليها هذا الحديث، وهي من أهم ما يوصى به من يرتحل إلى منطقة من المناطق ليدعو فيها إلى الله عز وجل. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام وصيته لمعاذ بقوله إنك ستأتي قوما أهل كتاب، حدد له من هؤلاء الذين سيذهب إليهم وأي دين يدينون وبماذا يعتقدون، قال أهل كتاب، ومعاذ يعرف ماذا يعتقد أهل الكتاب، قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب. مراتب الدعوة من حيث الجملة ثلاث مراتب ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مراتب للدعوة بحسب حال المدعوين، فقسم منهم يكفي أن يدعى بالحكمة، يذكر له الحكم بدليله ويرغب، هذا قسم، وقسم يحتاج إلى موعظة، والموعظة هي ذكر الحكم مع ذكر الوعد والوعيد والترهيب والترغيب والتخويف حتى يخاف ويرتدع وينزجر، فيحتاج قسم من الناس إلى موعظة. قسم ثالث يحتاج إلى مجادلة، وهو من عنده شبهات، ومن هؤلاء أهل الكتاب مثل ما قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فالآن لما قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب يدرك من ذلك أنه سيذهب إلى قوم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى يحتاجون إلى ماذا؟ إلى هذه المرتبة الثالثة التي هي الجدال بالتي أحسن، فيهيئ نفسه لذلك، يهيئ نفسه لذلك. هذا المقصد من قوله إنك ستأتي قوما أهل كتاب، أي فأعد نفسك للمجادلة لهؤلاء بالتي هي أحسن. قال فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهاتان الشهادتان هما أساس الدين، وهما الأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. فدين الله لا يقوم إلا على هذين الأصلين المتينين والأساسين العظيمين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. الشهادة الأولى فيها توحيد المرسل سبحانه بالإخلاص، إخلاص الدين له. والشهادة الثانية فيها توحيد المرسل الذي هو الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتباع، بتجريد المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. شهادة أن لا إله إلا الله فيها التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة. وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها طاعته واتباعه، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وكما قدمت هاتان الشهادتان هما الأصل الذي يقوم عليه دين الله، فهما للدين بمثابة الأصول للأشجار. رأيتم الأشجار لا يمكن أن تقوم على أصولها، إذا قطع أصل شجرة هل تبقى فروعها؟ هل تنتج أو تنتج ثمارها؟ لا تقوم بفروعها وثمارها ونتاجها إلا على أصلها. وكذلك الدين لا يقوم إلا على أصله وهو التوحيد. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل ضربه الله عز وجل للإيمان والتوحيد بالشجرة، بالشجرة الطيبة لها أصل وفرع، والدين له أصل وفرع، وأصله هذا، لا يقوم الدين إلا على هذا الأصل المتين. فالشهادتان ومكانتهما في الإسلام هما بمكانة الأصول للأشجار، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها فالدين لا يقوم إلا على أصوله. ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يشهدوا أن لا إله إلا الله أي يوحدوا الله، يفردوه بالعبادة، ويشهد أن محمد رسول الله أي يطيع هذا الرسول ويتبعوه صلوات الله وسلامه عليه. وهاتان الشهادتان متلازمتان، متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. ولا إله إلا الله لا تقبل إلا بماذا؟ إلا شهادة لا إله إلا الله لا تقبل إلا أيضا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وهذا فيه تفسير الشهادة، أن لا إله إلا الله هي التوحيد، أن لا إله إلا الله هي التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. قال فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم. ما تنتقل للأمر الثاني الذي يلي الشهادة حتى يطيعوا في الأول، حتى يطيعوا في الأول. لكن لو لم يطيعوا في الأول ودعاهم إلى الصلاة وصلوا، ما تنفع الصلاة بدون الشهادتين، ما تنفع، لأنها لم تقم على ماذا؟ على الأصل الذي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، فإنهم أطاعوا لك بذلك، أي أطاعوك في الشهادة لله بالتوحيد، توحيد الله، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة اتباعا وسيرا على منهاجه عليه الصلاة والسلام. إن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا يفهم ويستفاد منه أن الصلوات 5 هما أعظم الدين بعد الشهادتين. الصلوات 5 هما أعظم شيء في دين الله سبحانه وتعالى بعد الشهادتين. وما تقرب متقرب إلى الله عز وجل بعد التقرب إلى الله بالتوحيد بمثل الصلوات 5. وإذا كان النبي عليه، وإذا كان الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فإن أحب الفرائض إلى الله بعد التوحيد هو الصلاة. فهذا من فوائد هذا الحديث، أن الصلوات 5 التي افترضها الله على عباده هي أعظم في شيء في دين الله بعد توحيد الله. ويستفاد أيضا من الحديث أن هذه الصلوات 5 لا تنفع صاحبها إلا إذا كان موحدا، إلا إذا كان موحدا، لأن الصلاة كغيرها من الأعمال ما تقوم، مثل أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالصلوات وغيرها من الأعمال لا تقوم إلا على هذا الأصل الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له جل وعلا. قال فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذه الصلوات 5 التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده جعل لها أوقاتا لا تصلى إلا فيها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولها وجعل لها شروطا وأركانا وواجبات، فتؤدى هذه الفريضة بالتزام شروطها وأركانها وواجباتها كما أمر الله عز وجل وكما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد الآيات كثيرة في القرآن الآمرة بالصلاة تأتي بقوله أقيموا، إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة يكون باستيفاء الشروط والأركان والواجبات. قال فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. لا ينتقل للزكاة إلا إذا سلموا وأذعنوا وقاموا بهذه الصلاة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا موضع الشاهد. قول صدقة، المراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة، المراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة التي هي قرينة الصلاة المفروضة. صدقة أي زكاة فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم. على من من هؤلاء؟ على الجميع. قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فالزكاة ليست مفروضة على جميع الناس، على جميع المسلمين، وإنما مفروضة على الغني، الغني الذي عنده مال بلغ النصاب، وسيأتي بيان ذلك. صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أغنيائهم يراد به من كان عنده مال زكوي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وحال عليه الحول فإنه يلزمه إخراج القدر الواجب من ماله ويدفع إلى الفقراء. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هل هذا الذي هو قوله فقرائهم، قوله عليه الصلاة والسلام فقرائهم، هل هذا هو المصرف الوحيد للزكاة أم لها مصارف أخرى؟ مصارفها ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ثمانية مصارف الزكاة. لكن يستفاد من هذا الحديث أن من كان عنده زكاة لا يلزمه أن يوزعها على كل المصارف، وإنما هذه مصارف للزكاة في أي منها جعل ماله أدى الواجب عليه وأدى فريضة الله. لو جعلها في مصرف واحد الغارمين، أو في مصرف واحد الفقراء أو المساكين أو نحو ذلك يكون أدى فريضة الله سبحانه وتعالى. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقراء من هم؟ هل المراد بالفقراء أي فقراء البلد الذي فيه الغني؟ إذا قيل فقرائهم يعني فقراء البلد، هذا معنى وفهم أهل العلم الحديث. ومنهم من قال فقرائهم فقراء المسلمين، أغنيائهم إلى فقرائهم يعني فقراء المسلمين. ومن أهل العلم من قال فقرائهم يعني فقراء البلد. وهذا المعنى مهم جدا في الزكاة، لأن فقراء البلد الذين يعاينون الغني ويرون المال عنده، إذا كان يأخذ الأموال أموال الزكاة ويجعلها فقراء في بلاد بعيدة وهم من حول بيته يرون غناه ويرون أمواله ويرون الخيرات التي عنده، هذا فيه هضم لحقهم، وفيه أيضا عدم تحقيق معنى التكافل والتعاون الذي هم من مقاصد الزكاة. ففقرائهم يستفاد منه أن الغني ينبغي أن يبدأ بمن حوله من الفقراء، وأيضا إذا كان في قراباته فقراء فهم أولى بالمعروف، يجعل زكاته أو جزءا منها لفقراء من قرابته والفقراء من جيرانه الذين يرون المال الذي عنده الذي أعطاه الله إياه، لا أن يجعل المال كله في ماذا؟ في منطقة بعيدة فلا يحصلون وهم حوله شيئا من ماله. قال فخذ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فترد على فقرائهم. فإن أطاعوا لك بذلك يعني أدوا الزكاة المفروضة فإياك وكرائم أموالهم. عندما تأخذ منهم الزكاة لا تأخذ النفيس جدا الحبيب إليهم الغالي عندهم، لا تأخذه، إياك وكرائم أموالهم. إذا أخذ كرائم الأموال من الأغنياء هذا فيه مضرة على من؟ على الغني. أيضا في الوقت نفسه لا يخرج الغني رديء المال، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لا يخرج الرديء. إن أخرج الرديء هذا فيه هضم لمن؟ للفقير. وإن أخرج وأخذ من كرائم الأموال في هذا فيه مضرة على الغني، فيكون الأمر ماذا؟ وسطا، يكون الأمر وسطا، لا يؤخذ من كرائم الأموال ولا يؤخذ من رديئها، وإنما يؤخذ من أوساطها، فلا يتضرر الغني ولا يتضرر الفقير. قال فإياك، ومعنى إياك أي احذر، إياك وكرائم أموالهم، أي احذر أن تأخذ من كرائم الأموال، لأن هذا في مضرة على الغني، ولا يؤخذ من الرديء لأن هذا في مضرة على الفقير، وإنما يؤخذ من الوسط. قال: واتقي دعوة المظلوم، وهذا فيه تحذير من الظلم، تحذير من الظلم، وأن الظلم ظلمات، وأن دعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب، أي مستجابة، لا يرد الله دعوة المظلوم بل يجيبها. قال: اتقي دعوة المظلوم، يعني احذر من دعوة المظلوم. ومعنى اتقي دعوة المظلوم أي لا تظلم، هذا المعنى، اتقي دعوة المظلوم أي لا تظلم أحدا، لأنه إن ظلم الإنسان أحدا ودعا عليه، دعوة المظلوم لا ترد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس بينها وبين الله حجاب. معاذ لما ذهب عنده ولاية، عنده ولاية، ولهذا نبه العلماء أن من أعظم من يوصى بذلك الحذر من الظلم من عنده ولاية، لا يستغل ولايته ليظلم ليظلم الناس فيدعون عليه ودعوتهم لا ترد، ليس بينها وبين الله حجاب. ولهذا قال لمعاذ رضي الله عنه: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. أعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في بيان المقدار من المال الزكوي الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. هل من عنده دراهم من هل كل من عنده دراهم من الفضة تجب عليه الزكاة؟ لا، وإنما الذي تجب عليه الزكاة من بلغت الدراهم عنده مقدارا معينا جاء بيانه في السنة. هل كل من عنده ذهب وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا، إذا كان بلغ النصاب. هل كل من عنده إبل سائمة عليه الزكاة؟ هل كل من عنده غنم؟ هل كل من عنده بقر؟ هل كل من عنده محاصيل حبوب عليه الزكاة؟ هناك مقدار معين إذا بلغته وجبت فيه الزكاة، وفيما دون ذلك ليس هناك زكاة. وهذا الحديث العظيم يبين النصاب الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. أولا فيما تعلق بالفضة، وسيأتي أيضا البيان فيما يتعلق بالذهب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواق جمع قية صدقة، ليس فيما دون خمس أواق أي من الفضة صدقة. والخمس أواقي تعادل 100 درهم، الخمس أواقي تعادل 100 درهم. ولهذا جاء في سنن أبي داود بسند ثابت عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا كانت لك 100 درهم، إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، ففيها 5 دراهم. قول إذا كانت لك 100 درهم هذا مثل ما جاء هنا ليس فيما دون خمس أواقٍ، يعني إذا كان لك خمس أواقٍ فما فوق فهذه فيها الزكاة، وخمس أواقي تعادل 100 درهم. قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. الخمس دراهم ماذا تمثل من 200؟ كم تكون؟ ربع العشر، تكون من 200 مقدارها ربع العشر، وهذه الزكاة، زكاة الذهب والفضة وزكاة النقدين ربع العشر. ولهذا قال هنا إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، أي ربع العشر. وليس عليك شيء يعني في وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. ال20 دينار عشرها كم؟ ال20 دينار عشرها كم؟ ديناران. وربع العشر كم؟ نصف دينار. ربع العشر نصف دينار. فيقول إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. 20 دينارا من الذهب، 20 دينارا من الذهب قدرها أهل العلم بالجرام ب92 جراما، وبهذا قدرها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع جماعة من أهل العلم، ومنهم من قال 85 جراما. وأيضا الشيخ بن باز يقول من بلغ 85 جراما وزكى فهو أحوط، فهو أحوط. فبالنسبة للذهب إذا بلغ بالجرامات المعروفة الآن 85 جراما ففيه الزكاة. والفضة نصابها بالجرامات 7 أضعاف الذهب، 7 أضعاف الذهب، لأن نصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا وبالفضة 140 مثقالا، أي 7 أضعاف. فإذا كان نصاب الذهب 85 مثقالا، وأردت أن تعرف كم نصاب الفضة بالمثاقيل تضرب 85 في 7، الناتج 595. هذا نصاب الفضة بالجرامات، نصاب الفضة بالجرامات 595، ونصاب الذهب بالجرامات 85. وإذا أردت أن تعرف نصاب المال، الريالات أو الجنيهات أو الدولارات أو غيرها، فينظر في بلده كم يساوي هذا النصاب بالمال، يقوم يعني الذهب أو الفضة، ويأخذ الأقل منهما مراعاة لحظ الفقير، يأخذ الأقل منهما مراعاة لحظ الفقير. فيسأل عن 595 جراما من الفضة كم قيمتها، و85 من الذهب 85 جرام من الذهب كم قيمتها، كم قيمة هذه وكم قيمة هذه، ثم يأخذ الأقل مراعاة لحظ من حظ الفقير فيخرج الزكاة، يكون حينئذ ماله قد بلغ النصاب. هذا فيما يتعلق بزكاة الذهب والفضة. قال وليس ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 ذود. 5 ذود صدقة، الذود بفتح الذال يراد بها الإبل، من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 لا واحد له من لفظه، في قول أكثر أهل العلم أنه لا واحد له من لفظه، وهذا له نظائر ألفاظ لا واحد لها، مثل الرهط هذا لا واحد له، والقوم هذا لا واحد له من لفظه، والنساء أيضا لا واحد له من لفظه، والنفر هذا لا واحد له من لفظه، مع أنه في بعض اللهجات ماذا نقول عنها، يقول واحد نفر، هذا يعني النفر الجماعة لا واحد له من لفظه، إذا تقول نفر أي جماعة، وإذا أردت أن تقول واحد تقول ماذا، واحد، ليس لهذا اللفظ واحد من لفظه. مثله الذود، ومثله القوم، مثله النساء، النساء لا واحد لهم من لفظه، إذا كانت واحدة تقول امرأة، النساء هذه لا واحد له من لفظه. قال ولا فيما دون خمس ذود صدقة، يعني من كان عنده إبل عددها ثلاثة أو اثنين أو أربعة هذه ليس فيها صدقة، إذا بلغت خمس وهي أيضا من الشروط أن تكون سائمة، أما إذا كانت عنده في حوش ويجلب لها العلف ويطعمها في مكانها هذه ليس فيها زكاة ولو كثرت، لكن إذا كانت سائمة فهذه فيها الزكاة إذا بلغت ماذا، خمسة ذود يكون فيها الزكاة، والخمس فيها شاة واحدة إذا حال عليها الحول، فيها شاة واحدة، والعشر فيها شاتان، والخمسة عشر فيها ثلاث شياه، والعشرون فيها أربع شياه إلى 24، ثم من 25 وصاعدا تنتقل الزكاة من الإبل نفسها، ففي 25 بنت مخاض، في 25 بنت مخاض، ثم بعد ذلك بنت لبون، ثم بعد ذلك حقة، على تفصيل ما معروف في كتب الأحكام. قال ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أواسق صدقة، والوسق 60 صاعا، 60 صاعا، والصدقة في الخارج من الأرض إنما هو في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، التي تكال وتدخر، أما الثمار مثل الخضروات هذه التي تؤكل في وقتها والفواكه التي تؤكل في وقتها هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الحبوب والثمار التي تدخر مثل التمر ومثل العنب الزبيب، هذه أشياء تدخر تبقى، فما ينتفع به حالا ومآلا هذا فيه زكاة، أما الأشياء التي وقتية الخضروات والفواكه ونحوها هذه ليس فيها زكاة. قال ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، الوسق 60 صاعا، والزكاة تكون في الحبوب والثمار إذا بلغت ماذا، 5 أوسق، إذا نضرب 60 في ماذا، في 5، الناتج 300 صاع، إذا بلغ 300 صاع وزيادة فهذا فيه ماذا، فهذا فيه الزكاة، فهذا فيه الزكاة. العشر إذا كان سقيه بالأمطار لا يتكلف في سقيه، وإنما يقال له العثري يسقى بالأمطار فهذا فيه العشر، وأما إذا كان هو يسقي بنفسه بالسواني أو بالآلات ونحو ذلك فهذا فيه نصف العشر. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. إذا كان الإنسان عنده خيل أو عنده عبيد هذه ليس فيها زكاة مفروضة، هذه ليس فيها زكاة مفروضة، عنده خيل ولو كثرت هذه ليس فيها زكاة، عنده عبيد يملكهم ليس فيهم زكاة. لكن إن كانت الخيل معدة للتجارة عروض تجارة فإنها تزكى زكاة ماذا؟ عروض التجارة. إن كانت معدة للتجارة قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أي زكاة مفروضة. وعندما يقال في هذا وأيضا الذي قبله ليس فيما دون كذا صدقة يعني مفروضة، لكن إن شاء صاحبها أن يتصدق فباب صدقة النفل هذه مهيئة للعبد في كل وقت. فمعنى قوله ليس في صدقة يعني ماذا؟ مفروضة، إلا أن يشاء ربها أن يتصدق إحسانا، ليس يعني فرضا لازما له ذلك، يتصدق بما شاء. فإذا قوله ليس فيها صدقة يعني ماذا؟ مفروضة، هذا هو المراد، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة أي مفروضة. قال وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق، إلا زكاة الفطر في الرقيق. زكاة الفطر سيأتي لها باب مستقل عند المصنف رحمه الله، وتسمى بزكاة الفطر لأنها ماذا؟ تتعلق بالفطر من رمضان، تتعلق بالفطر من رمضان، طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وتسمى زكاة الفطر لهذا السبب، تسمى زكاة الفطر لهذا السبب لأنها تتعلق بالفطر من رمضان. قال إلا زكاة الفطر في الرقيق، والمعنى زكاة الفطر في الرقيق أي أن يخرج عن رقيقه الزكاة، يعني السيد يخرج عن من عنده من رقيق يخرج عنهم الزكاة، وهذه مسألة ستأتي لاحقا. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الزكاة وفي الركاز الخمس، الجبار الهدر الذي لا شيء عليه والعجماء الدابة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال العجماء جبار. العجماء هي البهيمة، وتسمى عجماء لأنها لا تتكلم، تسمى عجماء لأنها لا تتكلم. قال العجماء جبار، جبار قال معناه أي الهدر الذي لا شيء فيه. المقصد من قولها العجماء جبار أي هدر لا شيء فيه، لو أن إنسانا حصل من بعض ماشيته مضرة مثلا في بعض الزروع أو في غيرها فهي جبار هدر لا شيء فيه، لأنها عجماوات لا تعقل. لكن أيضا بين أهل العلم في هذا ألا يكون هذا عن تفريط من ماذا؟ من صاحبها. أما إذا كان من تفريط فإنه يلزمه أن يعوض هذا الشيء الذي أتلفته ماشيته. وقد جاء في حديث ثابت أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل أي بستان رجل فأفسدت عليه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأرض حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، وعلى أهل المواشي حفظها حفظ ماشيتهم بالليل، لا تذهب ليلا وتدخل في الزروع وتفسد فيها. فالنهار صاحب الحقل هو في حقله يعتني به، إن رأى شيئا منها سيدخل أبعده عن زرعه، لكن في الليل سينام. ومطلوب من صاحب الماشية أن ماذا؟ أن يجعلها في حوش أو في سياج أو في مكان يطمئن أنها ما تذهب تفسد على الناس زروعهم. فقضى عليه الصلاة والسلام على أهل المزارع أهل البساتين أن يحفظوها في النهار، وأهل الماشي يحفظوا ماشيتهم في الليل. في الليل، وهذا يستفاد منه، لو أنه أهملها في الليل ودخلت وأفسدت فإنه يلزمه أن يعوض هذا الذي أفسدته في في في في ماشيته في الليل. إذن قوله جبار إذا لم يكن من صاحبها سبب أو تفريط، أما إذا كان منه سبب وفرط فإنه فعليه الضمان فيما أتلفت ماشيته. والبئر جبار، والبئر جبار أي هدر، يعني لو أن إنسانا حفر بئرا في مزرعته أو جاء بعمال يحفرون ثم تهاون أحد العمال في طريقة الحفر وسقط أو انهار عليه بعض التراب فهذا هدر لأنه لا يد له فيه. لكن إن كان منه تفريط صاحب البئر فإنه يضمن، إذا كان من التفريط مثل أن تكون في مكان يخشى على أطفال أو صغار أو كذا، ولا يجعل لها سياجا ولا يجعل شيئا يحمي من يأتي، فإنه في مثل هذه الحالة يضمن. قال والبئر جبار. والمعدن جبار، المعدن الذي يستخرج من الأرض، فإذا جاء مثلا بعمال يستخرجون له معدنا في أرضه أو نحو ذلك وانهار عليهم التراب وتضرر أحدهم أو مات فهو جبار أي هدر. قال والمعدن جبار. قال وفي الركاز الخمس، قال وفي الركاز الخمس، الركاز هو المال الذي يدفن الذي يوجد مدفونا في الأرض، أموال قديمة ويجدها الإنسان مدفونة في الأرض فيأخذها، وبعض العلم ينص على أنها أن تكون عليها علامة جاهلية يعني قديمة ليست لأحد المسلمين في وقت قريب أو نحو ذلك، وإنما أشياء قديمة، فهذه فيها الخمس، فيها الخمس، الخمس واحد من خمسة، وفي كل ما مر معنا ما مر بهذا الحجم، يعني مر معنا ربع العشر والعشر ونصف العشر، لكن الخمس خمس المال هذا أكثر ما يكون. والسبب أن هذا ما بذل فيه شيء، حفر له حفرة فوجد هذا المال الكثير فما كلفه شيئا لا عمل ولا جهد ولا غير ذلك. قال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.